القاتل التي ترضي حتى تفيء إلى أمر الله. الخوارج هل هم كفار مرتدون يعاملون معاملة الكافر؟ فإذا مثلا استولي عليهم سبية نساءهم وقتل المقاتل منهم أو هم بغاة فسقة؟ أظن هذا لن نتكلم فيه. ها؟ نعم، هذه المسألة فيها خلاف طويل عريض بين العلماء. يعني أولا لا بد أن نعرف من الخوارج. الخوارج هم الذين خرجوا على الإمام يعتقدون كفرا، يعتقدون أنه كافر، ما هو بتأويل سائغ يقولون أنه كافر فيخرجون عليه يقاتلونه مقاتلة الكفار. الإمام لا بد أن يقاتله، فهل هم كفار يعاملون معاملة الكافرين وذلك لأنهم استحلوا دماء المسلمين المحرمة بالنص والإجماع، أو إنهم بغاة فسقة يعاملون معاملة البغاة؟ فإذا قال قائل ما الفرق بين معاملة البغاة والخوارج، قلنا الفرق ظاهر. البغاة يقاتلون حتى يفيئوا إلى أمر الله لقوله تعالى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، وإذا فاءوا إلى أمر الله تركوا. والكفار يقاتلون مقاتلة الحربيين، يعني يقتل من يقاتل منهم الخوارج قصدي، والخوارج يقاتلون مقاتلة المرتدين إذا قلنا أنهم كفار، فيقتل من يقاتل منهم ويلحق من يفر ويجهز على الجريح وتسبى ذريتهم وتغنم أموالهم كالحربيين تماما. والمسألة هذه فيها خلاف. فالمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن الكفار بغاة فسقة، لا أصبر، أن الخوارج بغاة فسقة. مشهور مذهب الإمام أحمد أن الخوارج بغاة فسقة وليسوا كفارا، فيعاملون معاملة البغاة، إذا انكفوا كففنا عنهم ولا نجهز على الجريح ولا نغنم الأموال ولا نسب الذرية لأنهم فساق. والفاسق يقاتل على وجه الضرورة حتى يندفع شره وضرره. القول الثاني يقول إن الخوارج كفار مارقون عن الإسلام يقاتلون مقاتلة الحربيين من أهل الكفر، وبناء على هذا القول يكون كأن الذي أمامنا إيش؟ كأن الذي أمامنا مشركون أو يهود أو نصارى. إذا قدرنا عليهم قتلناهم، وإذا أدبروا تبعناهم، وإذا جرحوا أثخنا عليهم ونسبي أموالهم نغنم أموالهم ونسبي نساءهم وذرياتهم. هذا إذا قلنا إنهم كفار. وقد اختار صاحب الإنصاف والتنقيح أنهم كفار، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله أنهم كفار مرتدون لاستحلالهم دماء المسلمين، وعلى هذا فيعملون معاملة الكفار المرتدين. قال صاحب الإنصاف هذا هو الصواب الذي ندين الله به، واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، وحثه صلى الله عليه وسلم على قتاله. وهذا يدل على كفره. لكن الذين قالوا بأنهم فسقة يعاملون معاملة البغاة قالوا إنهم يمرقون من الإسلام لكن عندهم شبهة، فلا نخرجهم من الدين إلا بيقين. وعلى هذا قول يعاملون معاملة من؟ معاملة البغاة، ولا يعاملون معاملة المرتدين. طيب، في الحديث الذي سبق، من حمل السلاح علينا السلاح فليس منا، هل يدل على تحريم الخروج على الإمام؟ لا، أنا أسأل هل يدل على تحريم الخروج على الإمام فقط؟ وجه الدلالة؟ لا، وجه الدلالة من الحديث. وجه الدلالة أن الرسول تبرأ منه فقال ليس منا. طيب، في مضى علينا أن من خرج عن طاعة الإمام فإنه يموت ميتة جاهلية، فما معنى الميتة الجاهلية؟ طيب، وهل هذا يدل على المدح أو على الذم؟ يدل على الذم. طيب، هل هذا على عموم من خرج عن الطاعة؟ نعم. لماذا؟ أحسنت، لأن لا يأمرهم بمعصية، لأنه لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. طيب، فارق الجماعة، ما معنى قوله فارق الجماعة؟ فارق جماعة المسلمين يعني فنقض البيعة التي للإمام، لأن من نقض البيعة فقد فارق الجماعة. نعم، والله أنا أتوقف فيه، لأن الأحاديث التي فيها أنهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية تدل على أنهم كفار، والشبهة التي ترد على الإنسان في أنهم إنما فعلوا ذلك فرارا من الكفر، كما قال علي بن أبي طالب في بعض الروايات عنه، قال إنهم من الكفر فر، فكيف نكفره؟ فأنا متوقف في هذا، ونسأل الله تعالى ألا نراهم حتى نلجأ إلى اختيار أحد القولين. ما هي شبهة حينما خرج على النبي حين قال إنك لم تعدل؟ ما الشبهة إلا أنه ظن أن هذا عدم عدل، ظن. وتعرف أن الباقي والأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله، مثل ما إن بعض الأنصار لما قسم الرسول في غنائم حنين وأعطى المؤلف قلوبهم، قال بعضهم إنه الآن وجد قومه فصار يعطيه وتركه. في الإنسان، لو أن الإمام أبى أن يراسلهم أو أنه لما راسلهم أبى أن يكشف الظلم الذي يشتكون منه، نعم، هل يجب القتال مع الإمام؟ في هذه الحال يكونون خوارج، والخوارج معلوم أنه يحرم عليهم الخروج على الإمام، لكن يجب علينا المسلمين القتال مع الإمام. يجب علينا أن نقاتل إذا التزم الإمام بإساءة الظلم، لأنه في هذا الحال قد لا يخضع لهم في إساءة الظلم لئلا يركبوا عليه، لكن لو أننا نحن قلنا لا بد من إساءة الظلم وإلا لم نقاتل معك فهنا يخضع. نعم. نعم. الآن بدأ الروح ينقلون من دولة إلى دولة. نعم. نقول الناس يلزمون أن لابد أن الناس اللي يتنقلون من بلد إلى بلد أو من حكومة إلى حكومة أو دولة إلى دولة لابد أن يكون لهم دولة يعتقدون مبايعتها، وإلا ماتوا ميتة جاهلية. اصبر شوي، يبي يجينا بالحديث اللي وقفنا عليه. سؤال شيخ، مساعدة الإمام، لأن علي رضي الله عنه طلب من بعض الصحابة مساعدة ورفض. نعم، مشتبه عليهم الأمر. نعم. من عزك الشيخ، أنا معي إيش؟ العزلة؟ لا، العزلة فيها يعني فيها تفصيل، ليس كل عزلة محمودة ولا كل عزلة مذمومة. اعتزال الشر وأهل الشر واجب، واعتزال المسلمين والخروج عن طاعة الإمام محرم. من حمل السلاح يمزح، أي نعم، لا يجوز. أي نعم، لا يجوز الإشارة بالسلاح لا جادا ولا لاعبا. وكم من بلاء حصل بالمزح، أحيانا يمزح على أخيه يشر عليه المسدس مثلا، وقد يكون عالما بأن فيه رصاصة وقد لا يكون، ثم يحصل البلاء. نعم، ويجب على الإمام، يجب على الإمام أن يراسله، ثم إذا ادعه ظلما وجب عليه رفعه، وجب عليه رفعه. هذا الذي سأل الأخوان، لأنه يجب إذا سأل الخال يجب عليهم مساعدته بشرط أن يلتزم بإزالة الظلم. إيش يفعل على إطلاقه؟ إيش ما أعرف أنا إطلاقه مقبول تقريبا. السؤال هل هم العلماء؟ لا، كل المسلمين كلهم. نعم. أحسن الله إليك في القسامة، إذا كان مدعون غير مكلفين. نعم. الصغار والمجانين، هل تقام القسامة؟ لا، ما تقام، لأنه لا يعتد بإيمانه. نعم، خالد. القسامة إذا حلفوا على اليهود ولم يعينوا رجلا. نعم. أين هذا إذا قلنا بصحتها، أما إذا قلنا لا تصح الدعوة إلا على معين، ما صحت أصلا. نعم، اسأل. ما يجوز الإمام ما دام وضعوا السلاح يجب الكف عنه. نعم. نعم. هو يودى من عنده، يودى من عند الإمام. إيش؟ قتل من قبيلتين أخطأ. يعني بغاة ولا ايش؟ لا، قسام. وقتل قسم كيف يعني؟ اذا تقاتلوا ما صار قسام. لا خفيفه يعني. نعم، لا مجاهره. نعم، يعني شخصين ثلاثه تقاتل مع شخصين ثلاثه. نعم، كل من يدعي القسامه ما دام، الا اذا قلنا بانها لا تصح على اكثر من واحد فانها لا تصح. يقال للذين ادعوا إذا كان ادعواهم بقتل عمد فإنها لا تسمع، وإذا كان بخطأ تسمع ويحلف. طيب، أولياء المقتولين عينوا أحد، يعني قتلوا بعد أن قتلوا، قتلوا بعد أن قتلوا. من قتلهم؟ حرر السؤال بعدين إن شاء الله. قتلهم الذي قتلوهم؟ هذا قتلهم من انتهوا، ما يمكن يقتلون. لكن أولياؤهم مثلا جاء أحد وقتل دونه ولا إيه؟ يعني جروح كل واحد جرح الثاني. طيب، القسامة ما قلنا إن لابد أن تكون على قوم معينين، إذا كانوا هذا كلهم ماتوا وش ليه؟ ما الذي يعلمون؟ ما الذي قال من القاتل من المقتول؟ كلهم ماتوا. زيد قتل عمرا وأذهب نفسه ثم أحياه الله. الآن الشيخ بدل المقتل من حافظ اللي هو عمرو. المهم على كل حال يقتل كما قال أهل العلم، قالوا إن هذه آية أكبر بينة أن الله يحييه ويقول قتلني فلان، والتدل أيضا بقصة البقرة. نعم، ما هي القسامة في اصطلاح الفقهاء؟ إيمان مكررة في دعوى قتل المعصوم. صورتها أن يوجد قتيل نعم في منطقة بين قبيلتين بينهما عداوة ظاهرة. طيب، فيدعي أولياء المقتول نعم تمام. طيب، في الحديث الذي ساقه المؤلف رحمه الله في هذا الباب يقول إن عبد الله بن سهل ومحيص بن مسعود خرج إلى خيبر من جهد أصابهم. عبد الله، وش معنى جهد؟ ها؟ هنا الجوع والمشقة. طيب، كيف قال أصابهم ولم مع أنه ذكر اثنين فقط؟ يعني معه غيره. طيب، هذا الثاني هو المتعين. كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر مع أن صاحب القضية المباشر هو عبد الرحمن بن سهل؟ الإشكال كيف أن أقول كبر مع أن الذي يرث الدم هو عبد الرحمن بن سهل، لا حويصة ولا محيصة؟ لأن شاهد القضية صغير السن، والكبير هذا لا بد أن يكون قد علم من أخيه فاصل، لذلك قدمه على الأقل. يعني معناه أن هؤلاء صغار، أن عبد الرحمن صار صغير. نعم، لم يحفظ قصة أو يكون صغير. نعم، والأقرب أن الرسول أراد أن يستبين القصة، والغالب أن الكبير هو الذي يحفظها. طيب، هل يؤخذ من هذا الحديث تقديم الكبير مطلقا خالد بن حامد؟ لا، أنا ما هو هذه القضية هذه مطلقا، يعني في كل شيء. إيش؟ بماذا؟ يعني إذا مقيدة بما إذا تساووا في الأوصاف التي يستحق بها العمل المعين، إمامة الصلاة أو أذان أو غيرها. واضح؟ فلو كان مؤذنان تشاحا في الأذان ابتداء، أحدهما كبير السن لكن صوته ضعيف، والثاني دونه في السن لكن صوته قوي، من نقدم؟ الثاني. طيب، ما معنى قوله إما أن يدعو صاحبكم وإما أن يأذنوا بحرب؟ أن يدعو صاحبكم. يدعو صاحبكم، وش معنى يدعو؟ يعطون الدية. نعم، وإما يعني يدعو بحرب، يعني يعلن الحرب. نعم. طيب، لماذا كانت الأيمان في القسامة 50؟ الورق، لماذا كانت الأيمان في القسامة 50 يمينا؟ نعم، لعظم شأن الدماء ولتأكيد جانب المدعي. تمام. إذا لم يرضى أولياء المقتول بأيمان المدعى عليهم ولم يحلفوا فماذا يكون حكم يا جمال؟ إذا امتنعوا عن اليمين لا جمال إلا كان الليلة صارت الجيم كاف. نعم امتنعوا عن يحلفوا وأبوا أن يرضوا بأيمان المدعى عليهم. إيش؟ أن يتعدي منين؟ من بيت مال المسلمين. طيب فإن لم يكن للمسلمين بيت مال إذا لم يكن بيت مال الوالي ما عندش ومن الدافع؟ طيب ما هم دافع تقول احنا لا لسنا عاقله ولا شيء ها؟ ما في جزء او جزء تروح المصالح الثانيه قد استنفدت إيه تسقط الدية لأن ما في أحد محمد. طيب ذكرنا هل يشترط في القسامة أن يدعوا على شخص معين أو تسمع الدعوة ولو على القبيلة عموما؟ تسمع الدعوة ولو على القبيلة عموما. ما الدليل؟ دليل أنهم قالوا أن اليهود هم الذين إيه نعم. هل تحفظون سوى ذلك؟ خالد على معين واحد ولا أكثر؟ واحد. ما هو الدليل؟ على رجل منهم صح. أصل الدعوة على اليهود لكن لا بد أن تعين. فإذا قال القبيلة هؤلاء قتلوا قتيلنا نقول طيب عينوا من الذي قتله؟ ما يمكن نقتل جميع القبيلة جميعا. عينوا من أجل أن تحلفوا عليه وتستحقوا دمه. أهل البغي من هم في تعريف الفقهاء؟ خزرج قوم لهم شوكة ومنعة يخرجون على الإمام بتأويل سائر. هؤلاء هم أهل البغي. فما الواجب على الإمام نحوهم؟ أن يقاتلهم قبل كل شيء. لكن يجب أن يقاتلهم قبل أي شيء؟ قبل ذلك يجب أن يقاتلهم حتى يعلم إذا كان عليهم يريدون أمر أو قيام جهاد عليهم، فإن أصروا على القتال فيقاتلهم. طيب إذن الواجب المراسلة قبل كل شيء ليكشف ما لديهم من شبهات أو يدفع ما لهم من مظالم. فإن أبوا وأصروا قاتله. طيب فإن لم يكن لهم شوكة سويلان هم خوارج. أي نعم نحن ذكرنا ذلك في الليلة الماضية لكن الصواب أنهم يكونون قطاع طريق. الصواب أنهم يكونون قطاع طريق إذا لم يكن لهم شوكة. طيب لهم شوكة لكن خرجوا بغير تأويل يعني عاندوا ورفضوا البيعة وخرجوا شرافة. نعم إذا كانوا نعم ولكن لهم شوكة فخرجوا على الإمام فهم خوارج. لكن يشترط بالإضافة إلى ذلك أن يكفروا المسلمين يعني يخرجوا عليهم على أنهم على أن الإمام ومن معه كفار.